باب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى نسمى نمن كتاك دين إسيوك ويو إسلام فلن يقبل منه هيت كبلي وقاك دنهيو وهو في الآخرة من الخاسرين. Na mtu huyo huko akhira ni katika wenye kupata hasara. Wa kauluhu ta'ala: inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Dini kwa Allah ni Uislamu peke yake. Qala radiyallahu anhu: babu ad-dukhuli fi al-Islam. Huu ni mlango wa kuingia katika Uislamu. يقول شيخ الفوزان حفظه الله: لما ذكر فضل الإسلام ذكر الترغيب في الدخول فيه. شيخ الإسلام بعد كتاج فضل ذو الإسلام حلف وكتاج الترغيب كبندكيشة كتك كوينجية كتك الإسلام. فالإسلام الذي هذه مزاياه وهذه فضائله لا يليق بعاقل أن يرفضه وألا يدخل فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه. وإسلامه أمباه هزي ديو صفزاك وهذه فضائله نهز ديو فضل ذاك لا يليق بعاقل أن يرفضه. هاي فنانك ومتم يكيلي كوكتاه وإسلامه wa alla yadkhula fihi, na kutoingia katika Uislamu mwenye akili. La yaliqu biaqil an yarfudahu wa alla yadkhula fihi, haifanani kwa mwenye akili kukataa Uislamu na kutoingia ndani yake. Idha kana yuridu najata li nafsihi, akiwa anataka uokofu kwa nafsi yake, akiwa anataka kuiokoa nafsi yake. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: فالذين يقولون إنهم على دين وإنهم يعرفون الله ويعبدون الله من اليهود والنصارى ويأبون الدخول في الإسلام ليسوا على دين. ولو نسمكم بواو وقدوا يديني na kwamba wao wanamjua Allah, wayaabuduna Allah, na wanamuabudu Allah, mina liyahudi wa nasara, ambao ni mayahudi na manasara, wayaabawuna dukhula fil Islam, na wanakataa kuingia katika Uislamu, laisu ala din, hawa hawako katika dini yoyote. Liannahum ala dini mansukhin, sabu wao wako juu ya dini iliyofutwa. انتهى العمل به, matumizi yake yamemalizika. Dini zao ha, dini zao zime expire, hamjafahamu eh. لانهم على دين منسوخ انتهى العمل به فلا يفيدهم شيئا لا يفيدهم الا الدخول في الاسلام. Hizo dini zao haziwafidishi lolote, hakuna linalowafidisha na kuwapa faida isipokuwa kuingia katika Uislamu. Baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini zote zilinasikhiwa, sheria zote zilinasikhiwa, ikabaki dini hii ya Muhammad na sheria hii ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam: walladhi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. صلى الله عليه وسلم نعفى قوامباي نفسي يا محمد إيكو كتكم كنواكي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, hanisikii mimi yoyote katika ummati huu, yahudiyun iwe ni Myahudi wala Nasraniyun wala Mkristo, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kisha akafa huyo na hakuamini hili nililotumilizwa, illa kana min ashabin nar, isipokuwa mtu huyo huwa katika watu wa motoni. Kama hakuniamini mimi, yoyote katika umati huu awe ni Myahudi au Mkristo, akafa hajaniamini mimi, illa kana min ashabin nar, isipokuwa huwa huyo ni katika watu wa motoni. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمتي وانغوت وتينجي في بولي اسبقوا ليكتا. قالوا ومن يأبى يا رسول الله، ناني أتكيكتا يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Mwenye kunitii mimi ataingia peponi, na mwenye kuniasi ndio amekataa kuingia peponi. Wazi eh? Kwa hiyo hizi dini, dini ya Uyahudi, dini ya Ukristo, zilikuwapo, zilikuwapo, hakuna shaka kwamba zilikuwa ni dini za mbinguni za haki, lakini halafu zikanasikhiwa. Hakuna tena Uyahudi sasa hivi wala hakuna Ukristo, ni Uislamu moja kwa moja sasa hivi mpaka kiyama. Zile dini zile ni mansukha, zimefutwa. Wa qawluhu ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dini kwa Allah ni Uislamu peke yake. Amma ghayruhu falaysa dinan inda Allah, ama isiyo kwa Uislamu si dini kwa Allah. Liannahu ba'da maji'i al-Islam lam yabqa dinun yaqbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala min ibadihi, sababu baada ya kuja Uislamu haikubakia dini yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataikubali kwa waja wake. Lianna al-insana 'abdun والعبد يطيع ربه عز وجل فيما أمره به. متني عبد نعبد أن أمتي ملواك عز وجل كتك أنا ومؤمرشة. والله أمرك أن تدخل في الإسلام, أظامك ومؤمرشة أنت يا عبد الله وإنجي كتك وإسلام, فيجب عليك الدخول في الإسلام طاعة لله عز وجل. Kwa ni wajibu kwako kuingia katika Uislamu kwa ajili ya kumtii Allah Azza wa Jalla. Lianna alwajib ittiba'u al-amri la ittiba'u al-hawa, sababu wajib ni kufuata amri, si kufuata hawa za nafsi. Qala fa hadha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu عندما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر بن الخطاب وقتل البوليشوم حجر الأسود أكسم من النهاية نعبق الله mimi najua kwamba wewe ni jiwe. Yukhatibu al-hajar al-aswad, mimi najua kwamba wewe ni jiwe, hudhuru wala hunufaishi, na lau mimi sikumuona mtume wa Allah anakushumu nisije kushumu. Idhan fataqbilu al-hajar laysa ibadatan lil-hajar, ili kushumu hajar al-aswad si kuliabudu lile jiwe jeusi katika al-Kaaba, wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala, ni kumwabudu Allah azza wa jalla. Kadhalika wa tawafu bil Kaaba laysa ibadatan lil Kaaba, kufanya tawafu pale katika al-Kaaba si kuiabudu ile al-Kaaba. Wa innama huwa imtithalun li amri Allah azza wa jalla wa ibadatun lahu, hii ni kufuata amri ya Allah azza wa jalla na ni kumwabudu Allah. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أمر يا الله سبحانه وتعالى كوسيكو عبدوا الكعبة نكم عبدوا الله سبحانه وتعالى فالشأن يدور مع أمر الله وشرعه ولا اعتراض في ذلك على ذلك وجنب لنيل نزنقك فمينا كون أمر يا الله نشري ذاك نحكونا كبينك كتكهيلو hakuna kupinga amri ya Allah na sheria zake faqad i'tarada iblisu ala amri Allah fakana masiruhu tarda wal ibada wal la'nata wal ghadab wal iyad billah iblisi alipinga amri ya Allah alipoambiwa msujudie Adam sujuda tahia akapinga kwa hiyo i'tarada iblisu ala amri Allah فكان مصيره الطرد والإبعاد واللعنة والغضب إكاوا مشواكي نكفكوزوا نكويكوا مبالي نبيبوا نكولانيوا نكفت غضب يا الله والعياذ بالله كوي إبادة نكوابا أنا أبودي والله سبحانه وتعالى حكونا أن يبودوا حجر الأسود حكونا أن يبودوا الكعبة وإسلام وتي وانا معبود الله عز وجل لا شريك له وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نقوم به ننجي يانغو مستقيما hali ya kuwa ni njia iliyonyooka fattabi'uhu ifuateni wala tattabi'u subul msifuate njia nyingine fatafarraqa bikum an sabili zikakufarikisheni na njia hii ya Allah qala mujahid as-subul al-bid'u wash-shubuhat wala tattabi'u subul msifuate njia nyingine مجاهد نفسير سبل قال البدع والشبهات صفوات وزوشنا شبهات يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وأن هذا صراطي مستقيما الصراط هو الطريق وقال بهي ننجي يانغو يليونيوكا والمراد به هنا الإسلام مرادواك هنا والطريق نو إسلام فهو صراط الله عز وجل وإسلام ننجي يا الله عز وجل وهو مستقيم ليس فيه عوجاج ولا انحراف ننجي ياك ينجي كنيوكا هين إعوجاج كبند بند نكومبو ولا هين انحراف وإنما هو معتدل لا إفراط ولا تفريط ننجي إليوساوى كاتنا كاتي hakuna ifrat kupetuka mpaka wala tafrit wala hakuna uzembe la ifrata wala tafrit al-ifrat huwa al-ghulu wal-tafrit huwa al-taqsir kwa njia iliyo kati na kati la ifrata wala tafrit فاتبعوه إفوتين جيه يا الله أي لا تتبعوا دينا غير هذا الدين سفوات دينيين سيوك ودينيه وإسلام ولا تتبعوا سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم سفوات سنة اسبقوا سنة زمتم صلى الله عليه وسلم فإن هذا صراطي وهو سبيلي هين جيون جيه يانغو ولا تتبعوا السبل نمسفوات نجيا نينجين فتفرق بكم عن سبيله زيك كفرتشين ننجيا ياك قال الشيخ حفظه الله تأمل سبيل الله واحدة وصراط واحد جيا الله نموجة بكياك نني صراط واحد وأما غير سبيل الله فهي سبل كثيرة نعم يسيق وينجي يا الله هزو ننجي نينك جبانا قسمه ولا تتبع السبل ننجي نينك حب الأهواء كبند هوا ذا نفسي وحب الشهوات نكبند شهوات كل له طريق كل له سبيل كل له مذهب كلا موجة هي ننجية نكلا موجة هي مذهب والنهاية الخسارة هتمايني خسارة جي هزو نينجين هزو نينجي زبيدة عن شبهات بشواكني خسارة كما يليفي كتك حديث يا ابن مسعود الليبوسيما خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما انتم اللي تفقيه مستاري وليستوى قصاوى حتفا قسيما هذا صراطي هي جيونجيا يانغ اقسم اهي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كيشا كفيه مستاري منجيني كاندو يا وفاندي وكلية نقشتو مينجي اقسم هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه كلا نجيا كتك إذي نجينا إذي شيطان كنا شيطان أنا لنجانيا كن نجيا إذي وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه أما من سار على هذا الطريق الواحد أما لكل جويهي نجيا موجة فإنه ينجو عند الله سبحانه وتعالى هو أتوكوكك والله عز وجل فهذا فيه الأمر بسلوك سبيل الله وتكهيلي كنك وامرش وقفواته نجي يا الله وترك ما سواه نقوات نجي نجينا سيقوهيو من النحل كتكمل نجينا والبدع نوزوشي والمذاهب والفرق فكلها تؤدي إلى الهلاك زوت هذه زينة بلكية مع أنغاميف قال مجاهد السبل البدع والشبهات ولا تتبع السبل يعني لا تتبع البدع والشبهات البدع والشبهات هي من السبل التي تتفرق بأصحابها البدع والشبهات دكتك هذه نجية أمبازو زينة وفريقشة وينيوي كل حزب بما لديهم فرحون وهذا من تمام العقوبة هنا كتكوك مليف وعذاب أن الإنسان يفرح بالباطل متو نفريك يا باطل فإذا فرح بالباطل فلن يتركه متو كفريك يا باطل حتى يواجه باطل أما الذي يسير على باطل ولم يفرح به أما يلي أن يكون جوية باطل نهاي فرايكي فهذا ربما يبحث عن الحق ويهتدي إليه هو يوين كتفت حقنا كأكبت مونغوز وحق كوها ونفراي مبو يبدعا نمبو يوحزبيا نوانا فرايكي بدع زاو نوحزبيا واو هاو نفريكي باطل نهو تيات لكن امتو امباي يكتك باطل نهفراهي هفراهيكي كو باطل ياكي هو كنا تمايا كتفت حقي نكبت هدايا لكن اذا سار مقتنعا وفرح بالباطل فهذا لا يهتدي ابدا لكن امتو اكيدا كتك باطل akawa amekinai kwa batili yake na anafurahikia batili huyu hapati muongozo milele mvam huyo ndio hao watu wa bid'a mubtadi'a mubtadi'a wanafurahikia batili zao mahizbi wanafurahikia uhizbi ya wao wako katika batili sasa vile wanafurahikia batili yao ni hatari sana hawataacha batili zao halafu jambo jambo la ajabu hawa mahizbi ati wajiita alusunna na wao. Sasa sunna gani mlionayo? Ha? Ajabu hao. Hawa ni watu wa bid'a moja kwa moja. Mahizbi ni watu wa bid'a. Na alama yao kubwa ni kwamba wanachukia maulama wa sunna. Ushaona? Hizbiyun wanawachukia maulama wa sunna, si Sheikh al-Fawzan, si Sheikh al-Uthaymeen, si Sheikh al-Albani, wote wanawachukia. Na wana vitabu vyao katika makatibu maktaba zao, wana vitabu vya Sheikh al-Albani, Sheikh al-Uthaymeen, Sheikh al-Fawzan, lakini wanawachukia, hawataki hata kuwasikia. Kwa sababu gani? Yad'una ila salafia, wanalingania usalaf, kwa hiyo wanawachukia. Ah, ushaona ujinga wao. Wanafuraikia batil. Sasa watabaki katika batil ila al-maut. Sisi tuombea hidayah, si kwamba tufurahi. Eh? Ni waislamu tuombea hidayah. Lakini tusema wasifuraikie batil. Uwezi kuwa mtu wa sunna kama wewe wamchukia Sheikh al-Fawzan. Uwezi kuwa mtu wa sunna kama wamchukia Sheikh al-Albani. Na wengine wote. Sasa mtu wa sunna vipi wewe? Alafu wajiita ahlu sunna wal jamaa sisi. Nini kina nani? Mahizbi wakubwa hiyo. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, fa huwa raddun, jambo hilo lenye kurudishwa, lenye kukataliwa. Akhrajahu. Wa fi lafdhin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Mwenye kufanya amal ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo ni radd, ni mardud, ni yenye kukataliwa. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, yani mardudan alayhi, ni yenye kukurudishwa, ni yenye kukataliwa. La yuqbalu inda Allah, haikubaliwi kwa Allah. Wa qawluhu man ahdatha fi amrina ay adafa ila ad-din idafatan jadida lam yati biha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Mwenye kuongeza katika dini nyongeza mpya ambayo hakuileta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu ndio ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, adafa ila ad-din idafatan jadida lam yati biha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Wa qala inna hadha khair, na akasema hii ni khairi. Naqulu lahu bal hadha batil, bal hadha shar, si khairi ni shari, bal hii ni batil. Li anna ad-din kamil, sabu dini imekamilika. Ma turika shay'un mimma yuqarribu ila Allah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Mtume anasema halikuacha jambo lolote katika mambo yanayomkumbisha mtu na kwa Allah na pepo na kumweka mbali na moto, isipokuwa yote vimeshabainishiwa. Hasa vipi wataleta haya mambo ya uzushi halafu waseme haya ni khair, bali ni shar? Uzushi ni shari, si khair. Uzushi ni batil, si haq. Lianna ad-dina kamil kama qala, kama qala jalla fi ula al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fala tuqbalu fil islam al-idafat waz-ziyadat wal-istihsanat. Hazikubali katika Uislamu nyongeza hizi na ziadati hizi na istihsanat, kwamba mtu akiona jambo ni zuri tu analiingiza. Sio hivyo Uislamu. Uislamu ni itibaa, ni kufuata. Dini imeshakamilika, hatuna haja tena na mambo mengine. Ittabi'u wala tabtadi'u fakad kufitum. Ibn Mas'ud yakuni ittabi'u, fuateni ولا تبتدعوا مسيزوشي فقد كفيتم مشاتوشيلزوا فيتو فيوت إبادة زوت كلا كيتو كيكو كاميلي كويو هذي كباليوي هذي زيادات نبدعات زنزونجزوا هذي هذي كباليوي كتك ديني لأن الدين توقيفي دين التوقيفي إمشاوكوا كلا جامبو لمشاوكوا صلاة أذكار كلا جامبو لخيري كلا عمل جيما tayari ni tawqifi imeshawekwa. Mtu hana haki ya kuongeza katika dini, hana haki. Idhan albid'u kulluha laysat min alislam, kwa hiyo uzushi wote si katika uislamu. Wa in kana ashabuha yataqarrabuna biha ila Allah wa yadhunnuna anna fiha ajra لكنها ليس فيها أجر ولا تقرب من الله بل تبعد عن الله عز وجل. سمع شيخ الفوزان حفظه الله بدع زوت ليست من الإسلام سكتك وإسلام حتى كما واتوا بدع ونجكروبشك وأوك وبدعهزو ونذنيك وما ونثوابك بدعهزو لكنها ليس فيها أجر لكن وزوشي هاونا ماليبو يويوت هاونا ثواب زوزوت ولا تقرب من الله ولا وزوشي هاوم قربشي متوكو الله بل تبعد عن الله عز وجل بل وزوشي ونمويكمبالي متو نا الله عز وجل وإسلام ونتكيوا وتهذاري نمامو يوزوشي sabu yanawaeka mbali na Allah. Mtu anatakiwa ajikurubishe kwa Allah, wao wanajiepusha, wanajiweka mbali na Allah kwa kuwa uzushi wao. Mambo ya kujikurubisha kwa Allah yameshawekwa, mtume ameshatuwekea kila jambo. Kila jambo linajikurubisha kwa Allah tayari limeshabainishwa kwetu. Kwa hiyo wanapoleta mambo mengine, haya ni kwamba yanamweka mbali mtu. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمتي وانغوت وتينجي ببوني اسبقوا عليكتا إلا من يأبى ناني عليكتا. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Anayenitii mimi ataingia peponi, na anayeniasi mimi ndio amekataa kuingia peponi. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah wa hadha fihi al-hath ala ad-dukhul fi al-islam. Hii nayo hadithi hii pia inakuhimiza watu kuingia katika Uislamu. Falladhi yuridu al-janna yadkhulu fi al-islam. Anaitaka pepo basi anaingia katika Uislam. Walladhi la yuridu aljanna la yadkhulu fil islam, na ambaye hataki pepo huyu haingii katika Uislam. Bi an yattabi' almadhahib alukhra wal adyan alukhra wa ma'aluhu ila an-nar. Huyu asiyetaka kuingia katika Uislam kwa kufuata madhehebu nyingine na dini nyingine, huyu makazi yake ni motoni. Falaysa liljannati tariqun illa alislam alladhi jaa bihi hadha ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pepo haina njia nyingine isipokuwa huu Uislamu aliouleta mtume huyo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ma'lumun أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذى ومشقة من الناس. نجام النجلكان وبيولي أن يشكمانا نو إسلام أن كتانا نموذي ومشقة في من الناس كتوكا نوات أن كتانا نموذي نمزنا وزيتم كوبا كوات. لكن عليه أن يصبر لكن نجو ياكي أسبيري معلوم أن الذي يتمسك بالإسلام نجامل نالوجلكانا وأنبا أنيش كمانا نو إسلام يلقى أذى ومشقة من الناس أنا كتانا موذي نمامو مزيتو كتوكانا نواتو لكن عليه أن يصبر لكن أنا لزميك هو كسبيري وخصوصا في آخر الزمان إذا كثرت الفتن حسا حسا مش وزمهيزي زينبو كثيري فتنة فالمتمسك بالدين يكون كالقابض على الجمر من يكسكمان ديني أنا كواني كما من يكشيك كال موتو لشدة ما يلقى في سبيل ذلك من المشقة والأذى وقوم وانو كتنانايو كتكنجية هيو يا اسلام عبوني مشقة نماوذي كو لازم اسلام أبتي مسوكو سوكو لازم أبتي changamoto حسا حسا مدعات لازم مسلم واسدانية تكون باتا اتايشي كرئيسي رئيسي aingie peponi kirahisi rahisi la lazima kutane na changamoto nyingi na suubat na mashakkat wazi idhan lishiddati ma yalqa fi sabili dhalik min almashakkati waladha ahasiba nnasu Allah anasema ahasiba nnasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Hivi wanadhania watu kuachwa tu bure bure kwamba sisi ni Waislamu na huku hawajapewa mitihani. Ni lazima mitihani duniani, lazima. Lazima kuna mitihani, kuna fitan. Huyo alaihi an yasbir, ni lazima mtu asubiri. Subra tumewekiwa sisi viumbe. Amma albida falaysa fiha ta'ab. Ama uzushi, uzushi hauna tabu, liannaha tuwafiku al-ahwa wa shubuhat wa shahawat. Sabu bid'a zina wafik ahwa, hawa za nafsi na shahawati za nafsi. Yale matamanio ya nafsi, bid'a zinalingana na zinawafikiana na matamanio hayo. Walianna an-nasa la ya'taridhuna alayhi, watu hawampingi huyo, wasahibuha ولو تعب فإنه يتلذذ mtu wa bid'a hata kama akipata tabu lakini anafurahika na kupata ladha kwa bid'a zake. Limadha? Lianna shaytana yuzayinu lahu hadha shay, shaytani anampambia pambia kitu hiki. Lakin maaluha ila nar, lakini mwishowe wa bid'a ni motoni. Lakin maaluha ila nar, lakini makazi na mwisho wa bid'a ni motoni. Kwa hiyo mtu anayeshikamana na Uislamu sahihi lazima apate misukosuko, lazima apate misukosuko, apate mitihani, wa anatakiwa asubiri kwa mitihani hiyo. Washaddu nnasi balaan al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal, watu walikuwa na mitihani mikubwa zaidi, wa kwanza kabisa fi darajati alula ni mitume, kisha wale wanaofanana na hao, kisha wanaofanana na hao. Kwa misukosuko na mitihani ni lazima, kwa lazima subra kwa kila Muislam, lazima awe na subra kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, as-sabru min al-iman bi manzilati ar-ra'si min al-jasad, as-sabru من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم قال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. حكونا إيماني كومتو أسينا صبرا كوني لزيما كسبيري كسبيري كتك إبادة كسبيري كتك طلب العلم تفتع علمك ويتجي صبرا كلا جامبو كلا جامبو لا يتجي صبرا. Mume ahitaji subra kwa mke wake, mke pia ahitaji subra kwa mume wake. Kuna waume wengine sio, kuna waume wengine ni wanyanyasaji wa wake zao. Kwa hiyo kama mume alivyokuwa na subra, na mke pia anatakiwa awe na subra kwa mume wake. mwanafunzi awe na subra, subra katika kutafuta ilmu ni kitu cha lazima, kuhifadhi kutakiwa subra, mudhakara watakiwa subra, kila jambo. Kini innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala sema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, wenye kusubiri wanakamilishiwa malipo yao bila kuhisabiwa. Kwa ni fadhila kubwa mtu akijipamba kwa sifa hii ya subra, ni sifa waliokuwa nayo mitume alayhimus salatu wassalam, sifa ya subra. Allahu a'lam.